بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن قدامة السلمي ويحيى ابن محمد اللؤلؤي، وألفاظهم متقاربة. قال محمود: حدثنا النضر بن شميل، وقال الآخران: أخبرنا النضر. قال: أخبرنا شعبة، قال: حدثنا موسى بن أعين عن أنس بن مالك قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطر فقال: عرضت علي الجنة والنار. وهذا مما من الغيب الذي أطلع الله تعالى عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أحد من الغيب إلا الله، وربنا جل جلاله يطلع من يشاء على ما يشاء من عباده. فلم أرى كاليوم في الخير والشر، أي أن هذا الأمر أمر عظيم وأمر شديد، بين ربنا جل جلاله له فيه ما يتعلق بهذا، يعني لم أرى خيرا أكثر مما رأيته اليوم في الجنة. وهذا يدل على فضيلة العمل الصالح وخطورة التفريط في العمل الصالح. ولا شرا أكثر مما رأيته اليوم في النار، وذلك من التفريط بالعمل الصالح والعمل بالسيئات والعياذ بالله. نعم. ومعناه: لو رأيتم ما رأيت وعلمتم ما علمت ما رأيته اليوم وقبل اليوم لأشفقتم، يعني الإنسان يخاف، ومع الخاف مع الخوف يخاف على نفسه، أي يشفق عليها من عذاب الله، لأشفقتم إشفاقا بليغا ولقل ضحككم وكثر بكاؤكم. وهنا فيه استخدام لو، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الجنة والنار فلم أرى كل يوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، فهم خافوا على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ونحن نشهد أن محمد رسول الله، ونشهد أن ما أخبر به عن الله تعالى حق. قال: غطوا رؤوسهم ولهم حنين. سبحان، ولهم يعني يروى حنين ويروى بالخاء خنين. قال: فقام عمر، أي أنهم قد بكوا. نعم. قال: فقام عمر قال: رضينا بالله ربا. ولكن هذا الإنسان دائما يكثر من هذا الذكر والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والرضا بالله وبأمره وقدره. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقام ذلك الرجل فقال: من أبي؟ يعني في هذا الحال بعضهم سأل أسئلة ليست في محلها. قال: أبوك فلان، أي بين له أن أباه فلان الذي ينسب له. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يعني هذا السؤال ليس فيه مصلحة له وليس من العلم الذي ينبغي أن يبحث عنه، إنما يسأل الإنسان عن العلم الذي يحتاجه والذي يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقول عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا

حدثنا عبد الله عبد بن حميد قال طبعا هو أيضا حتى هنا لما يقول لو ألحقني الزنا لا يثبت به النسب، الزنا لا يثبت به النسب، هذه قاعدة. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا. وحدثنا عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرني أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، كلاهما عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وحديث عبيد الله معه، غير أن شعيبا قال عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال حدثني رجل من أهل العلم أن أم عبد الله بن حذافة قالت بمثل حديث يونس. حدثنا يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، يعني ألحوا عليه إلحاحا كبيرا، فأحفى بمعنى ألحى. فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال سلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يسألوه أن يكون بين يدي أمر قد حضر، ومعنى أرموا أي سكتوا، وأصله من المرمة وهي الشفة أي ضموا شفاههم. نعم. قال أنس فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، هذه قوة لعظم الموعظة التي وعظ النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه. فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى، أي أنه يناقش بنسبته، كان يلاحى فيدعى لغير أبيه أي يجادل، فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا عائذا بالله من سوء الفتن، الإنسان يتعوذ بالله من الفتن ويسأل الله تعالى النجاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك اليوم قط في الخير والشر. من الذي يراه؟ الله الذي يراه عن طريق الوحي. ثم بين قال إني صورت لي الجنة والنار فأرأيتهما دون هذا الحال، فربنا جل جلاله يري من يشاء ما يشاء. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي كلاهما عن هشام حا. وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال جميعا حدثنا قتادة عن أنس بهذه القصة. حدثنا عبد الله ابن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. فقال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب، هذه المسائل ليست في محلها، قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله. وفي رواية أبي كريب قال نتوب عن إغضاب رسول الله وعن إغضاب الله تعالى، ونتوب عما لا يحل لنا. قال: من أبي؟ قال: يا رسول الله، أبوك سالم مولى شيبة. طبعا كلمة أنشأ أي ابتدأ، ولا نحن نقول أنشأ الله خلقه أي ابتدأهم سبحانه وتعالى. نتوقف بإذن الله إلى هنا ونكمل فيما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.